للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا عن قضية القرآن وأن كتاب الله أول ما يبدأ به الموفقون، ومعاذ الله أن يكون الكتاب كتاب الله، معاذ الله أن يكون كتاب الله أهون منظور إليه إذا كان الناظر طالب العلم. وقد حدثتكم أحاديث عمن تقدمنا، وفي مثل هذا أيضا ما يذكرون عن الأوزاعي، يقول الوليد بن مسلم رحمه الله كان الأوزاعي إمام أهل الشام، إذا رأى فينا حدثا، الحدث ماذا يأتي يفعله عند الأوزاعي؟ يريد أن يطلب الحديث. إذا رأى فينا حدثا سأله: يا غلام، أحفظت القرآن؟ فإن قال نعم امتحنه، وإن قال لا أمره بأن يحفظ القرآن ثم يأتي. وأنا قلت إن هذا الزمان زمان عجيب، العجب في أهيله وفيما يصدر عنه من قالات، ومن القالات التي صارت تصدر عن الناس قولهم إن حفظ القرآن ليس واجبا. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أحقها كلمة لولا أنها تسوق إلى باطل. أنا أعجب لهذا الذي يقول هذا القول، وهو ممن ينسبه الناسبون إلى العلم وإلى حملته. هذا الذي يقول ليس على الناس أن يحفظوا كتاب الله وليس حفظ كتاب الله واجبا، أرى المساجد مكتظة بالراغبين في حفظه؟ أرى حلقات القرآن شائعة فاشية كثير سواد أهلها؟ أرى الصفوف على أبواب المساجد المدارس والمعاهد ودور القرآن صفوفا لا لا لا لا يرى أول لا يرى أولها آخرها، كلهم يريدون حفظ كتاب الله حتى ولا نجد لهم مجلسا ولا موضعا حتى يقال لأحدهم: هون عليك فليس عليك حفظ القرآن لم يجبه الله عليك. أرأى هذا؟ أم رأى الأربعة خالية والمدارس فارغة؟ لو قيل هذا في زمن مضى لكان له وجه. زمن مضى يستحيل أن تجد أهل بيت ليس فيه من يحفظ القرآن، هذا مستحيل. حتى إذا وجد بين ظهران المسلمين ظن به ظن السوء. يقول سحنون، هذا أحد أئمة المالكية، قيل له إن فلانا له سبعة من الولد لم يدخل أحدا منهم الكتاب، فأفتى سحنون بأن هذا يجب أن يسجن، هذا حقيق بأن يسجن، يعني سبعة أولاد وليس أحدهم، ليس واحد منهم يحفظ القرآن، هذا حقيق بالسجن. لو قيل هذا في ذلك الزمن، بل نحن أدركنا، يحدثنا من أدركناهم من حملة القرآن في المغرب عن قرى في المغرب كل أهلها يحفظون كتاب الله، لا أحاشي منهم أحدا، سياني في ذلك العجائز والشيوخ والكبار والصغار والذكور، كلهم يحفظون كتاب الله. فلو كنا في مثل هذا وقال قائل ليس عليكم ليس يجب عليكم أن تحفظوا القرآن، لقي له نعم لا والله نحن هذا المجلس يسع 50 ونحن عندنا 100 طالب ما نستطيع أن نضع بعضهم فوق رقاب بعض، لكن هل هذا الذي يرى الناس؟ هل هذا الذي يرونه؟ فيصير الذي ننتظر نصره يأتينا بخذلانه، الذي نريده أن يكلم الناس كلاما يجعلونهم مقبلين على كتاب الله فإذا بهم أول المخذلين لهم عن كتاب الله، ويخذل تلك الطائفة التي يراد أن تكون مستنيرة بنور الوحي. لا يا معشر الطلبة لا تحفظوا القرآن، يكفيكم أن تعرفوا آية الأحكام ولا يشترط أيضا حفظها، هذا كلام يوجد في الكتب، يوجد في الكتب شروط المفتي وكذا، معروف هذا الكلام، لكن ما حقه في الواقع؟ هؤلاء الذين كتبوه ودونوه ووضعوه في حلية المفتي وشرطه وصفته هم كانوا أنفسهم يحفظون القرآن. احفظ القرآن وقل ليس عليك، ليس يجب عليك أن تحفظه، أما أن لا تكون حافظا له وتزهد من يرغب فيه فما فيكون حينئذ كثير من العامة أشد تعظيما لكتاب الله من كثير من طلبة العلم والعلماء الذين هذا قولهم وهذه سبيلهم. بل يجب أن نكون كما كان الناس، القرآن مركز حياتهم تدور عليه، كل حياتهم تدور على كتاب الله، كل علومهم مرتبطة بكتاب الله، عنه تصدر وإليه تريد. النحو يستدل له بالقرآن، الصرف يمثل بالقرآن، العلوم كلها، بل أحيانا أبعاد علوم الشريعة، بل أبعاد علوم العربية عن الاستدلال بالقرآن أحيانا هي أيضا تتطلب وسيلة، تبتغي سبيلا إلى القرآن. أذكر لكم مثلا علم العروض، العروض هذا ما العلاقة بينه وبين القرآن؟ العروض وزن الشعر، ومع ذلك يبتغى إليه ولو من وجه ولو عن شزن سبيل إلى القرآن. تقال رجل من علماء المالكية في هذا، قال: وبعد فالعروض من خير الأرب، إذ هو ميزان لأشعار العرب، وتلك آلة علوم الشرع. أشعار العرب آلة علوم الشرع، تفهم بها القرآن ويفسر بها الحديث، وتلك آلة علوم الشرع، فشرف الفرع ففرع الفرع. تطلب من أي وجه؟ لماذا؟ لأن لا خير في شيء لا يئل إلى القرآن ولا يأتيه، فلا بد من القرآن. إياكم معشر الطلبة، معشر الناس، أن تسمعوا لمن يخذلونكم عن كتاب الله، يزهدونكم فيه، والله لا خير في هذا القول، ولو كان فيه خير لسلكه الناس قبلنا، وما سلكوه وما تركوه وما تركوا كتاب الله، وما نبذوه وعظموا أهله وشرفوهم وقدموهم. وإياكم أن تكونوا ممن يدركهم ذلك الزمن، زمن الزهد في القرآن حتى يرفع القرآن. روى الدارمي في سؤال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكثروا من تلاوة القرآن لئلا يرفع، قبل أن يرفع. قالوا: يا ابن مسعود، هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون ليس في صدورهم منه شيء، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يحق القول عليهم. يقصد قول الله تعالى: وإذا وقع، وذلك حين يقع القول عليهم، يريد قول الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فدعوا الناس يشتغلون بالقرآن ويشغلون الناس بالقرآن حتى يشهد علينا سمع الدنيا وبصرها أننا ما تركناه، حفظناه نساءنا وحفظناه أبناءنا وحفظناه بناتنا، ولم نفرق في ذلك بين ذكر وأنثى. كل من كان فيه صلوح حمل القرآن فليحمله، ومن كان فيه هذا الصلوح ولم يحمله فبئس الإنسان هو. وبأي شيء يشتغل لا يتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، وهو كتابه وهو كلامه سبحانه وتعالى. أنا قلت إن القرآن كان مركز عنايتهم وحياتهم تحيط به، وأمثلة هذا عجيبة جدا، ولعلي أحدثكم بها إن شاء الله فيما نستقبل، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. للشهداء والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصف في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعاني التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رطرت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أنعشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.